ماشي. قال باب صفة الصلاة. شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى في بيان الأحاديث الدالة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة معناها الهيئة، من هيئة الصلاة. سيذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الدالة على صفة الصلاة. وصفة الصلاة دي أو الأحاديث إما أن تكون في الأركان أو الواجبات أو إيه؟ المستحبات، صح كده؟ أركان الصلاة واجباتها وإيه؟ مستحباتها. طيب، يقول عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شاء. هذه الروايات كلها تفيد بعض أركان الصلاة. أولا هو قال: إذا قمت إلى الصلاة. قمت إلى الصلاة يعني إيه؟ شرعت في الصلاة. أو إذا قبل أن إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني إيه؟ الإسباغ والإنقاء. الإنقاء. نعم. الإسباغ هو الإنقاء، يعني إيه؟ أحسن، تعطي كل عضو حقه في إيه؟ في الطهارة. ثم استقبل القبلة. استقبل القبلة يعني تجي إلى إيه؟ إلى القبلة. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. خلي بالك هذه العبارة في هذا الحديث بعض العلماء استدل بها على أن الفاتحة ليست بركن من أركان الصلاة، إنما يجوز أن تقرأ أي شيء من القرآن. لا، ما هم استدلوا بهذه، قالوا: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني اقرأ إيه؟ أي شيء. طيب، أم الكتاب اللي هي إيه؟ الفاتحة. سميت بأم الكتاب لأنها، لا، سميت بأم، الأم اللي جمعت إيه؟ القرآن كله، جمعت معانا القرآن كله. طيب، حتى تطمئن. إيه الطمأنينة؟ الطمأنينة دي إيه؟ الطمأنينة اللي هي إيه؟ هي الهدوء. أحسنت، الطمأنينة اللي هي إيه؟ الهدوء. ومقدار الطمأنينة مقدار تسبيح. طيب، نعم، السكينة. أحسنت، أحسنت. قوله كبره وهلله، التكبير اللي هو أن تقول الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. ذكر عليه رحمة الله تعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان أو جملة من أركان الصلاة، منها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن. قال إيه؟ هذا الحديث أولا يسمى حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. طيب أول ركن ذكروا إيه؟ طب أولا نبدأ، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، الوضوء ده إيه؟ شرط صح. ثم استقبل القبلة، ده إيه؟ شرط. طيب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ده إيه؟ القراءة، قراءة الفاتحة تحمل على قراءة الفاتحة ركن. طيب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع ده ايه؟ لا احنا نسينا التكبير، التكبير ركن. ثم اركع حتى تطمئن ايه؟ راكعا، ده ايه شيخ جمعة؟ ركن. احسنت، والاطمئنان ركن، ممتاز ممتاز. اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده ايه؟ ده ركن، ركن الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أحسنت، والاطمئنان ركن، أحسنت، الطمأنينة ركن كذلك، الطمأنينة ركن في كل إيه؟ في كل أفعال الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ده ركن. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ده إيه؟ نعم؟ أحسنت. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم؟ أحسنت. ف الترتيب، ترتيب ركن، ترتيب ركن، أحسن. الطمأنينة ركن. ما الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب يجبر بسجود سهو، أما الركن لا يجبر بسجود سهو. لما هذا الرجل المسيء في الصلاة نسي أو أخل بركن الطمأنينة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. لو كانت الطمأنينة واجبة لما أمره، إنما كان قال له يكفيك أن تصلي إيه؟ أو تسجد سجدتين نساء. يقال الحديث أن الرجل كان يأتي بالركوع ويأتي في الاعتدال إلا قليلا ويأتي في السجود. أحسنت. يأتي بالأركان لكن كان مشكلة الرجل، يعني عين مشكلة الرجل في الاطمئنان. ممتاز. كان يقول له في كل موضع من مواضع الصلاة حتى تطمئن. نعم. أحسنت، ممتاز. بمعنى يعني ذكر مع الخطأ الشيخ. طب بمعنى يركع، بمجرد يركع يقع من الركوع، هذا لم يطمئن. نعم، أحسنت. وهذا يعيد. نعم. طيب العلماء كما قلنا اختلفوا في مسألة إيه؟ قراءة الفاتحة، هل هي ركن؟ نعم هي ركن. ولا يجوز الصلاة بغيرها من القرآن. الرواية الأولى اللي هي لفظ البخاري فيه ذلك، في الرواية بعد ذلك قال إيه؟ بأم الكتاب. أحسنت، ممتاز. هو يا شيخ جزاك الله خيرا توجيه العلماء بأنه من كان قادرا على الفاتحة يعني طلب بها وإلا. طبعا نذكر الخلاف الأول. أولا الحنفية قالوا إيه؟ قالوا لا تشترط الفاتحة، يقرأ بأي شيء من القرآن، واستدلوا بهذا الحديث اللي هو رواية مسلم، رواية البخاري، لفظ البخاري اللي هو إيه؟ اقرأ ما تيسر من القرآن، واستدلوا بقوله تعالى فاقرأ ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر ده إيه؟ ده قول من؟ الحنفية. طيب جمهور العلماء قالوا لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، واستدلوا بأحاديث كثيرة وسيذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، منها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة إيه؟ صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الآية والحديث فردوا عليه عليهما فقالوا الآية في قيام الليل. الآية جاءت إيه؟ في قيام الليل. وأما الحديث فقالوا هذه رواية مجملة. رواية إيه؟ مجملة. إيه المجمل؟ غير مبين يعني. فسرتها روايات أخرى اللي يقرأوا بأم إيه؟ الكتاب كما في رواية أبي داود وغيره. فهمتم؟ فالرجع عندنا إيه؟ إن الفاتحة ركن. الفاتحة ركن. طيب لمن يحفظها الشيخ؟ نعم لمن يحفظها. هم يتكلموا، لم يتكلموا على من لا يحفظها، هم يتكلموا على من يحفظها. واختلفوا أيضا في قراءة الفاتحة، هل تكون في الركعتين الأوليين أم في جميع الصلاة؟ تفضل. أحسنت، في السرية وإيه الجهرية. طيب أنتوا متصورين المسألة؟ السؤال بيقول إيه؟ هل الفاتحة تقرأ في الركعتين الأوليين فقط أم في جميع الصلاة؟ بناء على الحديث في جميع الصلاة. أحسنت، اللي هو إيه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك إيه؟ كلها. أحسنت، ممتاز. هذا قول جمهور العلماء. بعض العلماء قالوا إن الفاتحة واجبة في الركعتين الأوليين فقط. بدليل. ولعلهم استدلوا ببعض الأدلة يعني المجملة. أما الصحيح فهو إيه؟ في كل ركعة. في كل إيه؟ في كل ركعة. تقرأ الفاتحة في كل ركعة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اختلفوا أيضا في الطمأنينة، هل الطمأنينة واجبة في الرفع والركوع فقط أم في كل أفعال الصلاة؟ الحنفية قالوا لا تجب في الرفع من الركوع وما بين السجدتين، لا تجب في الرفع من الركوع ولا ما بين السجدتين لأنه لم يذكر في الحديث. والجمهور قالوا تجب الطمأنينة في كل إيه؟ في كل الأفعال. والحديث يعني ليس به ثم اعتدل لحتى تطمئن. الحديث لا يوجد به ثم اعتدل لحتى تطمئن. نعم، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم، ولعل لهم توجيه يعني. بعض العلماء قال الواجبات، واجبات الصلاة والأركان مذكورة في هذا الحديث غير ما ذكر في هذا الحديث لا يكون واجبا ولا ركنا. طيب ابن الملقن قال اعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين، متفق عليه ومختلف فيه، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته، فقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فليس بواجب، فليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا. خلاص، الحديث إيه؟ تصحيح للرجل الذي أساء في صلاته. أحسنت، وليس كل إيه؟ السنن والواجبات وإيه والأركان. طيب، ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حزو منكبيه كذا، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. أمكن يعني إيه؟ مكن. يقال أمكن ومكن إيه؟ بمعنى واحد، أو مسك. ثم هصر ظهره، هصر يعني جعله ايه؟ مستويا. الهصر اللي هو الحني. ولا يسمى الركوع ركوعا الا بالاستواء والاطمئنان كما قال شيخ الاسلام. قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش يعني إيه؟ صفة الافتراش إيه؟ لا لا أحسن تفترش يا ابن افترش افترش مين يفترش افترش يا حاتم أحسنت يا محمد أحسنت افترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. كيف؟ أيوة أحسنت كده استقبل القبلة ممتاز يا محمد. نعم إبراهيم ما إبراهيم ومحمد واحد يا عم على قول الاتحادية. الاتحادية يقولون إيه؟ يقولون محمد هو إبراهيم وإبراهيم هو محمد وغير كده. قالوا الله هو الإنسان والإنسان هو الله والشمس هي الله والله كده. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. كيف يا إبراهيم؟ أحسنت ممتاز. ونصب اليمنى كما فعل. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. كيف؟ أحسنت ممتاز. قدم إيه؟ كده صح؟ أيوة ممتاز أنت ممتاز. وقعد على مقعدته. ده يكون في خلي بالك في الصلاة الثلاثية والربعية فقط. ده اسمه إيه ده؟ التورك ده اسمه التورك. مقعد ليه؟ احسنت. هل يوجد في التورك صفات اخرى؟ التورك ايوه في صفات كثيره الشيخ الالباني ذكرها بس انا لا اذكرها الان يعني. من اجمل كثر الشيخ صفه الصلاه صفه الصلاه للشيخ الالباني اقراوه ممتاز. نعم احسنت. دي مساله هناخدها. احسنت ممتاز هناخدها ان شاء الله ممتاز لما الاخوه يصحصحوا كده يبقى ان شاء الله يعني. طيب هذا الحديث فيه ذكر بعض اركان الصلاه وواجباته. فمثلا فيه وجوب التكبير. وجوب التكبير ولا تنعقد الصلاة بدون تكبير. في أيضا استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. المنكب بفتح الميم وكسر الكاف منكب. طيب أحسنت. طيب المرأة تفعل مثل الرجل تماما تماما لا فرق بين الرجل والمرأة في الصلاة ومن فرق ليس مع دليل. ما الدليل؟ التفكر يعني نتكلم في الصلاة اللي هي ايه. طيب ثم قال عليه رحمة الله تعالى وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي. وجهت يعني توجهت. وجهي يعني إيه؟ يعني يقصد عبادتي يعني. وجهت وجهي للذي فطر السماوات. فطر يعني إيه؟ خلق واخترع السماوات والأرض. إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. يعني ده إيه؟ ده فيه استحباب دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة. الصيغة المشهورة اللي هي إيه؟ ستأتي اللي هي صيغة أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ماذا تقول؟ فقال أقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث سيأتي إن شاء الله. طيب هذا الحديث فيه إيه؟ استفتاح الصلاة كما قلنا، والاستفتاح يكون في النفل والفريضة. شيخ الإسلام يقول كلام جميل جدا في مسألة العبادات المتنوعة، يقول يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، فلا يجمع بينها ولا يداوم على نوع منها. يعني الاستفتاح مثلا فيه 10 صيغ، ينوع مثلا يقول مثلا الأول ثم الثاني ثم الثالث، كل صلاة ينوع ينوع ولا يداوم عليها. يعني ايه؟ نعم، في كل السنن المتنوعة. نعم، ولا يجمع بينها، يعني لا يقول دعائين من دعاء الاستفتاح في ايه؟ في صلاة واحدة، انما دعاء واحد. اضحك الله سنك. نعم، هذا يعني للصغار، للصغار. طيب ممتاز يا شيخ أبو يوسف. طيب ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. هنيهة يعني بره من الوقت، يعني سكت لطيفة قبل أن يقرأ. فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيني وبين خطاياي يعني إيه؟ ذنوبي. كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الأبيض لأن الدنس الوسخ يعني يظهر فيه. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. البرد اللي هو ايه؟ عارفين البرد؟ حب الغمام، حب الثلج الذي ينزل ايه صغيرا. نعم. طيب نعم نعم نعم. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب دعاء الاستفتاح. احسنت، ممتاز. طيب شيخنا الذي خير، يعني تفسير سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بان يغفر الله له لاخيه وقد غفر الله له. نعم. التفسير يعني لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما انه غفر له ما تقدم وتاخر من ذنبه، يقول اللهم اغفر لي؟ هذه الايه اللي يعلم امته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم الليل، فتقول له عائشة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور هو الذي إيه؟ هو الذي يكثر من العباد، هو الذي يظهر عبادته على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه. طيب وهكذا كلما زاد حب العبد لربه زادت العبادة. شيخ الإسلام يقول: المحبة، محبة الله، محبة العبد لربه هي المحرك. عارفين المحرك؟ الموتور اللي بيحرك إيه؟ العبد نحو الإخلاص، نحو العبادة. أحسنت. لذلك ابتلى الله عز وجل العبادة بالذنوب. قد يبتلي الله عز وجل العبد بذنب حتى يستغفر ويعود، حتى ينكسر. فإذا انكسر فهو المؤمن الحق. لما ذكر الله عز وجل من علامات المتقين في آل عمران قال إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ده علامة المؤمن. أما الكافر المنافق لا يهمه. طيب هنا في خلاف الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وجميع العلماء، لم يستحبوا أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، فعندهم غير واجبة ولا مستحبة كذلك، اللي هي إيه؟ السكتة، سكتة الإمام، بل منهي عنها. والسكتتان اللتان جاءت بهما السنة بعد تكبيرة الاستفتاح وبعد إيه؟ القراءة، بعد الاستفتاح وبعد إيه؟ بعد الاستفتاح بعد تكبيرة الاستفتاح، بعد تكبيرة الاستفتاح. نعم، بعد تكبيرة الإحرام يسكت فنيها ثم تكبيرة الإحرام بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة يقول ولا الضالين ثم يسكت سكتة ثم يقرأ السورة. هل لها مقدار محدد؟ نعم، هذه السكتة بقدر أمين فقط، بقدر أمين. نعم، أحسنت أحسنت، ممتاز. سؤال الشيخ فوزان، يعني حفظه الله، وأنا جالس في مجلسي في حي بلد الرياض عن نفس السؤال، عن هذه السكتة بالتحديد اللي هي يعني يعني بها الإمام قراءة أن يقرأ الفاتحة المأموم، فقال استحسنها بعض أهل العلم، هكذا كان الجواب بالتحديد. نعم نعم، قال استحسنها بعض أهل العلم. إيه؟ ومنهم الشافعي. أحسن. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني إيه؟ سبحانك من التسبيح من التنزيه، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمس. وفيه وكان يقول عند بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، همز الشيطان اللي هو إيه؟ الجنون، الهمز اللي هو الجنون والصرع، ونفخه، النفخ اللي هو الوسوسة، من همزه ونفخه ونفثه، النفث اللي هو فعل السحر. تعالى جدك، تعالى جدك يعني ايه؟ تعالى يعني تعاظم، جدك يعني ايه؟ جلالك، ولا إله غيرك. هذا ايضا، هذا الحديث فيه يعني ايه؟ الاستفتاح بهذه الصيغة. لا لا يجوز، العبادة توقيفية، ينبغي بل يجب على العبد أن يقف عند الأدعية أو عند العبادات، عليك السلام، منها الأدعية، أدعية الاستفتاح. لا يجوز أن يخترع أو يذكر نوعا من أنواع الاستفتاح من عنده. الدرج على ست سوريين، نعم، جبارا قديرا، دي اللي جعلتهم ايه؟ فانا سؤالي اذا كنت اخرى يعني انه هؤلاء هل يجوز ان نزيد وتعالى الله جبارا قديرا؟ الافضل ان تقف عند السنه. الم تسمع في الصباح ما قاله الامام المزني عليه رحمه الله؟ قال ايه؟ من فاكر؟ الامام المزني في مسألة عدم تعدي الآثار المروية عن الصحابة، نعم، قد أحسن وقف على ما سجد. أحسنت، ممتاز ممتاز. معنى سمع من عند رسول الله. نعم. لما اتبعوا آثارهم كفوا ووفقهم الله وسددوا، سددهم الله عز وجل. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. يعني من أراد أن يتجاوز يتعدى الحدود فهذا يعني إيه؟ لن يصل. ومن ترك هديهم فهو إيه؟ غير مقبول، لن يقبل عمله. طيب، ثم قال عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة أتى بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص يعني لم يرفع، خلاص، ولم يصوب كده، يعني هو كده. نعم. لا، ذكرناه حديث عمر ده، احنا ذكرناه وشرحناه كمان. يبقى كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب كده. ولكن بين ذلك اللي هو ايه كده، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في الركعتين في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. كيف الافتراش؟ افترش يا إبراهيم، أحسنت، ممتاز ممتاز. ده التبرج يا ابني، تبرج. احسنت احسنت. انت تعرف ما معنى ابراهيم؟ تعرف معنى ابراهيم؟ ايه ايه ابو ايه؟ ابو الرحيم. احسنت، ممتاز. أصلها إبراهام. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش عقبة الشيطان. اللي هي إيه؟ أعمل عقبة الشيطان يا إبراهيم. لا، دي مش عقبة الشيطان. أيوة، أحسن، انزل. دي عقبة الشيطان، عقب. أيوة، حاتم عملها، ممتاز يا حاتم، دي عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. كيف افتراش السبع؟ كده افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. طيب، هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الاستفتاح وفيها كيفية الركوع، لم يصوب ولم يشخص، إنما يجعله إيه بين ذلك. فيها أيضا إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، فيها كان يجلس بعد كل ركعتين فيقرأ التحية تحية لله. فيه فوائد إيه كثيرة، فيه النهي عن عقبة الشيطان، وفيه النهي عن إيه؟ عن افتراش السبع. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. كيف حذو منكبيه؟ حذو يعني إيه؟ أحسنت، ممتاز. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ علي، ممتاز يا شيخ علي. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه من الركوع. يبقى يرفع يديه في كم موضع يا شيخ أسامة؟ لما إيه تحفظ شكلك كده؟ قول. أحسنت، ممتاز ممتاز. أول شيء يرفع في إيه؟ في تكبيرة الإحرام، دي الأولى، ومش مذكورة في حديث إيه؟ لا هي مذكورة إذا افتتح إيه الصلاة. خلاص دي الأولى. هو قال حزم من كبير. هي كده أو كده. في اثنين كده أو كده. المنكب مش هو المنكب ده شفنا؟ المنكب هو ده. هو ده. الكتف. رجل مفهوم من كبير. أحسن. وكده الأولى. الثانية عند الركوع. الثالثة عند إيه؟ الرفع إيه؟ من الركوع. وفي حديث أبي حميد يرفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر لكن حتى يحازي بهما فروع أذنيه. طب متى يقول الله أكبر؟ قبل أثناء ثلاث حالات. أحسنت. الحالة الأولى إيه؟ نعم ما أحسنت. أيوم إيه؟ في بعض العلماء يشترط إيه؟ يشترط أن تكون مع الـ الـ الـ الـ مع الرفع. نعم. ما هو ال تفضل اليوم عليه شفنا ان يرفع ركعه تاكل تاكل. احسنت. التالت المسبوق يعني ممكن تكون الرابعه الامام هو يرفع يعني هو الماموم يا رجاله يا اهل السنه الماموم دخل في الركعه الثانيه فالثانيه للماموم الثانية للإمام هي الأولى إيه؟ للمأموم. والثالثة للإمام هي إيه؟ فهمتوا كده؟ فإذا سلم الإمام أتى بإيه؟ بالثالثة له والرابعة. لذلك مثلا في بعض الإخوة أو بعض المصلين بيسألوا هو صلى دخل إيه مسبوق فدخل في آخر ركعة فالأخيرة هذه هي الأولى له. طيب الثانية هي إيه؟ الثانية عفوا الأخيرة اللي هي إيه؟ الأولى له. الأخيرة اللي هي الأولى له ثم يأتي بالثانية له. طب هل يجهر إذا يعني جعل إماما؟ يعني في بعض الناس أتوا متأخرين فجعلوه إماما يجهر؟ يجهر إن كانت جهرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعه اللي هي الثالثه مثلا في المغرب سريه. لا لو سريه سريه. طيب معلش استاذ سامع عليك مثال لو انا مثلا صليت صليت مع الامام وصليت السنه وراح صليت الوقت بعد الفجر وبقى الجماعه دخلت تجرى. هي اصلا الجهر والاصرار هذا سنه. ليس وجبا. فانت مخير حتى في الصلاه الفرضيه. ممكن تدخل تصلي من الفجر سر بس لازم مخالف للسنه طبعا. هو نعم. الايه مسألة ايه؟ ان انا بصلي السنة وبهرة مني جماعة ايه ان انا اجهر؟ تجهر؟ انما جعل الامام ليؤتم به. هو ان انا اجهر. كان سؤاله ان هو اهل سنة الفجر ما لحقها فعلا يصليها لحاله بعد ما خطفوا. طيب ما هو ال نعم لحقوه الناس اتقوا فيه فهل يعني يجهر؟ احسنت. ده سؤال حلو سؤال حلو. هو اجتمعت هنا سنة سنة هو إمام على صلي سنة لحقات الناس فهل يجهر وهو على صلي سنة الدليل حديث معاذ لما كان يصلي بالناس النافلة كان يجهر به. أحسنت ممتاز. شوف يا ابن ده عندنا علماء ما شاء الله. شفنا واحد عادي ممكن عادي اه حديث معاذ انا لسه بقول يا ابن معاذ مش معاويه يا ترى الذي يقرا لوحده هل سياتيه هذا الفيض من الفيض؟ اه سبحان الله. طب انا شفنا في الاحاديث دي ذكروا ثلاث تكبيرات. ثلاث تكبيرات اه في تكبيره رابعه اللي هي ايه؟ ثلاث مواضع رفع ما ذكرش الموضع الرابع. الموضع الرابع اللي هو بعد الرفع من السجدة الثانية. هو لما نذكر طيب عن وائل بن حج رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى خلي بالك على صدره يده اليمنى على يده اليسرى على ايه على صدره اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف المراد بها ايه الكف. هذا الحديث فيه ايه استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. العلماء يعني ايه اختلفوا في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى اما على الصدر او تحت السره على خلاف. بعض العلماء قالوا على الصدر وبعضهم قال على ايه نعم تحت السره ومنهم من قال ايه منهم من قال على الصدر. نعم طيب لا دي صفات وضع اليد لا ثلاث ايه صفات اما ان تقبض على اليد كف فوق الرسغ نعم كف اليد اليمنى فوق الرسغ الرسغ ماشي دي الاولى والثانيه هكذا على على الذراع على الذراع والثالثه ايه على باقي ايه الزر نعم نعم نعم. طيب العلماء اختلفوا في مسألة اخرى وهي القبض على اليد حال الاعتدال من الركوع يعني بعد ما ايه يعتدل يقبض على اليد ولا يدعها ايه مرسلة اختلفوا فذهب بعضهم الى استحباب قبضها أول ده القول الأول ووضعها على الصدر كما كان الحال في القيام قبل الركوع. وجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة يروا أتباعهم يرون الإرسال الإرسال إلى إيه هكذا نعم نعم إذا إيه إذا رفع من الركوع الأول القياس يعني استنى بس يبقى القول الأول إيه يستحب اللي هي ايه القبض. القول الثاني وقول الجمهور قول الأئمة الأربعة هو ايه الإرسال. نعم طيب استدل الأولون اللي هم القائلين بالاستحباب القبض بحديث سهل كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هذا حديث رواه البخاري. وكذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وأصل الحديث عند مسلم بدون على صدره. طيب أما الجمهور فيقولون إن هذين الحديثين وردا في القيام قبل الركوع أما بعد الركوع فإنه لم يرد فيه شيء مطلقا ما فيش حديث ورد في صفة إيه؟ اليدين إيه؟ بعد الركوع ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو من طريق واحد هذا السكوت من واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن وضع اليد على اليد على الصدر لا يوجد لا في أثر صحيح ولا ضعيف كما أنه لم يعرف القبض عن أحد من السلف ولا عن أحد من الأئمة ولا أحد ولا أن أحد من الأئمة فعله. والشيخ الألباني جعل القبض بعد الركوع من البدع بدع ايه؟ الصلاة. نعم نعم نعم. والمسألة اللي اجتهد فيها مساخ، ولذا ذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين فعلي وتركي، والتخيير راجع إلى ما وصل إليه فهو المجتهد. نعم. الألباني يقول بالأسباب لكن لم يقل بالعمل.